بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروس تيسير العزيز الحميد، واليوم هو 3 الموافق 14 من شهر ذي القعدة عام 1416 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا الدرس نبدأه بالباب 6 من أبواب الكتاب، وهو يتحدث عن تفسير كلمة الإخلاص التي هي لا إله إلا الله. ويأتي هذا الباب بعد أن أورد المؤلف رحمه الله 4 أبواب وافتتاحية الكتاب بعنوان كتاب التوحيد، ثم ذكر بعد الافتتاحية بابا في فضل التوحيد، ثم أعقب ذلك بباب في فضل من حقق التوحيد، ثم أعقب ذلك بباب في الخوف من الشرك الذي هو ضد التوحيد، ثم أعقبه بباب في الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد هذه التمهيدات والمقدمات، استحسن أن يأتي المؤلف رحمه الله بباب يذكر فيه معنى هذه الكلمة، والتي هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، والتي من أجلها خلق الله الجنة والنار، والتي من أجلها ينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، والتي من أجلها تباح الأموال والدماء وتعصم الأموال والدماء. هذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن هذه الكلمة. إذن تفسيرها أمر لا بد لكل مسلم أن يعرفه، ولا بد لكل مسلم أن يتيقن مدلول هذه الكلمة، لأنها كلمة تدل على معنى عظيم. فإن اللفظ إنما أتي به للدلالة على معنى، واللفظ الذي لا يدل على معنى لا قيمة له. فإذا كان المعنى عظيما كان اللفظ عظيما، فالمعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة معنى عظيم، وهو الحقيقة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. فهذا أمر عظيم، وما وقع الضلال والانحراف في الأمة الإسلامية إلا عندما جهلت معنى هذه الكلمة. ولهذا رأينا قريشا عندما جاء إليها نبينا عليه الصلاة والسلام امتنعت عن قول لا إله إلا الله، واحتملت في ذلك أن تقتل النفوس وأن تزهق النفوس وأن يتعرضوا للقتل، ولم يقولها، لأنهم يعرفون مدلولها وأنها عقد لازم بين العبد وبين ربه. فعندما لم يقولوها أباح الله قتلهم، وأباح الله أن تسبى نساؤهم، وأباح الله أموالهم، لكن عندما قالوها تحصنوا بها، فحرمت دماؤهم وحرمت أموالهم وحرمت أعراضهم. إذن هذه الكلمة التي من لم يقلها يباح دمه وماله وعرضه، ثم إن قالها أصبح مصون العرض والدم والمال، كلمة عظيمة، وليس قولها فقط باللسان، فإن مدلولها عظيم ومعناها عظيم. ولهذا فإن المؤلف رحمه الله قد جاء بهذا الباب ليبين معنى هذه الكلمة ويستدل على تفسيره لمعناها بالآيات القرآنية التي تتحدث عن الأمم الماضية من الأنبياء والصالحين والشهداء، لأن هذه الكلمة أمر بها كل إنسان خلقه الله عز وجل من عهد آدم عليه السلام إلى اليوم وإلى قيام الساعة، فهي كلمة موجهة إلى كل فرد من أفراد البشرية، ولهذا ينبغي أن يعرف معناها وأن يتيقن مدلولها، فإن بمعرفة معناها نستطيع أن نتقرب إلى الله عز وجل بما يرضاه منا سبحانه وتعالى. إذا جهلنا معناها فإننا نبقى مقصرين وقد نكون مفرطين في حق الله سبحانه وتعالى. فإذن معرفة هذه الكلمة أمر يلزم كل مسلم أن يعرف معناها، ولهذا فإن المؤلف رحمه الله أورد هذا الباب بعد 5 أو 6 أبواب ليبين معناها لجهل كثير من الناس بها، وسواء كان هذا الجاهل من عوام الناس أو ممن انتسب إلى العلم الشرعي، فإن كثيرا من الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام لم تعرف معنى هذه الكلمة وفسرتها بغير معناها، لا بمعناها اللغوي ولا بمعناها الشرعي، فاقتضى أن يؤتى بهذا الباب ليرد على الذين أخطأوا في فهمها والذين أساءوا فهمها، سواء كان ذلك من العوام أو كان من المتعلمين. وبعد قراءة القارئ نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: أي تفسير هاتين الكلمتين، والعطف لتغاير اللفظين، وإلا فالمعنى واحد. ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. نعم، هنا يعني الشارع رحمه الله يشير إلى غرض المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله له في إيراد هذا الباب غرض، فعندما قدم بالأبواب السابقة وأعقبها بهذا الباب لا بد أن يكون له مقصد، وهو ما أشرنا إليه من أنه عندما ذكر فضل التوحيد وأن الله يغفر به الذنوب وأن من لقي الله بملء الأرض خطايا ولقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه الفضائل العظيمة لهذه الكلمة لا بد أن تكون دافعا لتشوق النفوس لمعرفة معناها، فإذا كانت هذه الكلمة لها هذه المكانة وهذه المنزلة عند الله عز وجل، إذن ما معنى هذه الكلمة؟ وعنوان المؤلف بقوله باب التوحيد وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، ليس معنى ذلك أن التوحيد غير الشهادة، لا، كلاهما يدلان على معنى، فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. وقد مر معنا في حديثي عبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل أنه ورد في روايات هذين الحديثين يعني إبدال كل من الكلمتين بالأخرى. ففي حديث عبد الله بن عمر مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. ثم الرواة اختلفوا في أول ركن من أركان الإسلام، اختلفوا في التعبير عنه في اللفظ. فاللفظ الأول شهادة أن لا إله إلا الله، واللفظ الثاني على أن يوحد الله، واللفظ الثالث على أن يعبد الله. إذن معنى العبادة ومعنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله واحد. فإذن هنا في هذا الباب لا ليس يعني العطف هنا يدل على التغاير، بل يدل على يعني عطف الكل على الكل، أو عطف الشيء على نفسه، لكن اختلف اللفظ. فالتوحيد هو لا إله إلا الله. فهنا يعني هذا هو المراد من كلام الشارح رحمه الله. نعم. بين رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسما لا معنى له أو قولا لا حقيقة له، فما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا بد منه في التوحيد. نعم. هنا يشير رحمه الله إلى خطأ بعض الناس في فهم هذه الكلمة، وقد مر معنا في أكثر من درس أن ذكرنا أن بعض الطوائف الإسلامية فسرت لا إله إلا الله تفسيرا خاطئا، فإن إله في اللغة بمعنى المعبود، فلا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله من حيث اللغة. ومن حيث الشرع هو هذا المعنى نفسه ما تغير، بدليل أن القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل لدعوة الناس إلى عبادته ذكر أن قريش تعرف أنه لا خالق إلا الله، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأنه لا يمكن أن يدعوا إلى أمر هم يعترفون به، فإذن الدعوة إلى أمر غير الذي اعترفوا به. أما الذين فهموا من معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كما قال هنا الشارح رحمه الله، فهذا خطأ يخالف اللغة ويخالف الشرع، فلم يرد في لغة العرب. وقد مر معنا في درس سابق عن 17 إماما من أئمة اللغة وأئمة التفسير وأئمة الفقه ذكروا معنى إله أي معبود. وهذا ليس استقصاء، لكن هذا يعني من باب بيان أن هذا المعنى العلماء يعرفون أنه ليس هو معنى لا إله إلا الله، إنما معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. فالذين فهموا من لا إله إلا الله لا خالق إلا الله أخطأوا من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح أو من حيث الشرع. فيقول هنا رحمه الله أنه كما يظنه بعض الجاهلين أو كما يظنه الجاهلون، فبعض الناس يظن أنه لا إله، كلمة قول لا إله إلا الله يكفي في الدخول إلى الإسلام. لا يكفي إلا إذا عرفت معناها، فإن الكلمة تدل على معنى، كما قال ابن مالك في ألفيته: كلامنا لفظ مفيد كاستقل، يعني الكلام العربي كلام، وأي كلام في اللغة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واحده كلمة والقول عام، يعني أن الكلام إذا أطلق يراد به الكلام المفيد، أما الكلام الذي لا يفيد هذا يسمى كلاما مهملا، يعني ليس له قيمة. فإذا الكلام يدل على معنى، والمطلوب هو المعنى. فالذي يتعبد الله عز وجل ولا يعرف المعنى هذا محروم من خير كثير، الذي يأتي مثلا إلى الصلاة فيسمع الأذان ويردد مع الأذان ولا يعرف معنى الأذان، هذا محروم. ثم إذا جاء إلى الصلاة واستفتح الصلاة وقال الله أكبر، ثم قرأ دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، أو الدعاء الثاني سبحانك اللهم، وهو لا يعرف معناه، إذن هذا لا يعبد الله حقيقة، هذا يردد ألفاظ كما يردد الإنسان النائم ألفاظا، أو الإنسان الذي غير عاقل ثم يبدأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين وينتهي منها ولا يعرف معناها، ويكبر ويقول سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم ولا يعرف معناها، إذن هذا ليست عبادة، هذا لا يعبد الله حقيقة، هذا يعبد الله صورة، والصورة غير الحقيقة. وعندما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ذكرها بحرف التعريف الصلاة، أي الصلاة الشرعية إذا أقمتها فإنها تنهى، لكن الصلاة التي لم تقمها الإقامة الصحيحة لا تنهى، لأنها صورة لا روح فيها. ولهذا يقول العلماء صورة الأسد غير حقيقة الأسد، الأسد لو دخل في المسجد ما بقي منا شخص نفر، لكن لو رأينا إنسان معه صورة أسد جاء بجلد الأسد محشوا من التبن وجاء به في يده يعطف به الأطفال، لأن الصورة غير الحقيقة. إذن العبادة صورة وحقيقة، لا إله إلا الله صورة وحقيقة، الصلاة صورة وحقيقة، عبادة الله صورة وحقيقة. وعندما نرى أن المسلمين في سلوكهم وأخلاقهم لا يمثلون الإسلام الصحيح لأنهم لم يفهموا حقيقة الإسلام إلا من رحم الله، فنحن مطالبون بأن نفهم معنى الإسلام، معنى العبادة، معنى لا إله إلا الله. العربي كان يعرف معنى لا إله إلا الله بلغته الأصلية، لأن لا إله إلا الله لغة العربي، ولهذا المكة مكث فيه نبينا عليه الصلاة والسلام 13 عاما وهم يرفضون أن يقولوا لا إله إلا الله، وهي كلمة عندنا نراها يعني عادية، لما رفضوها؟ لأن لها معنى، ويعلمون أن هذا المعنى يقلب حياتهم رأسا على عقب. أما المنافقون في المدينة فقالوها وبقوا على كفرهم في الباطن، وقالوها في الظاهر، ويصلون مع المسلمين ويصومون مع المسلمين ويغزون مع المسلمين، ولكنهم لم يأتوا إلا بصورتها، والصورة لا تكفي، جاءوا فقط باللفظ، قالوا لا إله إلا الله، قالها عبد الله بن أبي سلول وقالها غيرهم من المنافقين، لكنها لم تنقلهم إلى الإيمان، فقال فيهم الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد قالوا لا إله إلا الله. فليحذر المسلم أن يبقى في معرفته من لا إله إلا الله فقط على ما عرفه المنافقون. الإسلام أراد منك أن تعرف معنى لا إله إلا الله، فأن تكون حياتك كلها على هذه القاعدة، لا إله إلا الله في قلبك، لا إله إلا الله في جوارحك، لا إله إلا الله في معاملاتك، لا إله إلا الله في أخلاقك، لا إله إلا الله في بيتك، لا إله إلا الله في وظيفتك، لا إله إلا الله في تجارتك، فلا إله إلا الله في حياتك كلها، عندئذ تكون قد أديت معنى لا إله إلا الله. لكن إذا قلت لا إله إلا الله بلسانك والسلوك يخالف لا إله إلا الله، والمعاملات تخالف لا إله إلا الله، وبيتك الذي تعيش فيه يخالف لا إله إلا الله، وأخلاقك مع الناس تخالف لا إله إلا الله، وتجارتك التي منها رزقك تخالف لا إله إلا الله، إذن لم تفهم معنى لا إله إلا الله. فنحن المسلمين مطالبون بأن نعرف هذه الكلمة، أن نعرف معناها، كما أننا قلناها لفظا لابد أن نعرفها معنا، فإنه يوم القيامة لا ينفعك إلا إذا جئت بحقيقة الإسلام، أما إذا جئت بالصورة فلا يكفيك يوم القيامة. فالمنافقون عندما أتوا بالصورة بقوا مع المسلمين، الكفار يؤخذون إلى جهنم من أرض المحشر، ما يذهبون إلى الصراط، فيبقى المؤمنون المنافقون والعصاة، فيتجهون إلى الصراط. في طريقهم إلى الصراط والمؤمنون بأيديهم الأنوار التي هي ثمرة العمل، المنافقون معهم، ثم في الطريق يحبسون تدريجيا حتى يبقى المنافقون في مكان والمؤمنون قد سبقوهم. فيقول المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، انتظروا. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا النور الذي معنا هو ثمرة الإسلام، ثمرة حقيقة الإسلام، عشتم معنا بصورة الإسلام وبقيتم معنا في الصورة إلى هذا المكان، من هنا وما بعد لا يدخله إلا أصحاب حقيقة الإسلام، أصحاب حقيقة لا إله إلا الله. فيدخل الفساق والمؤمنون بعد ذلك، فيضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. ثم يصل المسلمون المؤمنون الصالحون والفساق على الصراط، على جسر جهنم، فيسقط العصاة في الطبقة العليا من النار نعوذ بالله، أصحاب الكبائر، وينجو المؤمنون. إذن المنافقون عاشوا بالصورة فبقوا في الصورة مع المؤمنين، وهم كفار في الحقيقة، لكن بقوا مع المؤمنين لأنهم عاشوا بينهم بصورة الإسلام. أما الكفار أخذوا إلى النار، ويذهب المنافقون مع المؤمنين لأنهم عاشوا معهم، لكن في الطريق لا يتجاوزه إلا أصحاب الحقيقة، أما أصحاب الصورة يؤخذون إلى جهنم من هذا المكان، فيلحقون بإخوانهم الكفار الذين عاشوا على الكفر صراحة. إذن هذه الكلمة عظيمة، ولا ينفعنا إلا أن نعرف معناها وأن نحقق المعنى في حياتنا، بهذا نكون قد حققنا ما أراده الله عز وجل منا في هذه الحياة الدنيا، ثم عندما نلقاه تنكشف الحقائق التي تكون مخفية في الدنيا لا يعرفها إلا الله عز وجل. نعم. بل التوحيد اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني، وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والعبادة على الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله. نعم. وذلك هو الكفر، هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله. نعم. قوله هنا والإقبال بالقلب والعبادة، يعني يحسن لو كان بدلا منها والإقبال على الله بالقلب والجوارح، لأن العبادة ليست هي من جنس القلب، فالذي من جنس القلب هو الجوارح، والإقبال بالقلب والجوارح على الله هو العبادة. فلو قال هنا الإقبال بالقلب والجوارح على الله لكان هو الأنسب. فقول هنا رحمه الله: بل التوحيد اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني، وحاصله يعني ملخصه هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال بالقلب والجوارح على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله التي هي مضمونها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. في حياة الإنسان أمران أو دائرتان، الطاغوت والإيمان، فأنت بين أمرين، إما أن تكون حياتك كلها إيمان فخرج الطاغوت، وإما أن تكون حياتك كلها طاغوت فخرج الإيمان. وإما أن تكون مشتركة بين الكفر بين الطاغوت والإيمان. والله أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا كما قال تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ما هو الطاغوت؟ كل ما ليس بإيمان فهو طاغوت. في عقيدتك الداخلية إما أن تكون كلها إيمان أو كلها طاغوت. الطاغوت ليس جبل كبير بحيث أنت تراه متجسد في مكان معين. الطاغوت هو معاني، هو قضايا، هو عادات، عقائد، معاملات، أخلاق، سلوك. فأي شيء لا يؤخذ من الإيمان فهو طاغوت. ولهذا نحاسب أنفسنا، سلوكنا من أين أخذناها؟ من أين أخذنا جواز السلوك الذي نعمله في الحياة؟ من الإيمان؟ إذن أنت تعيش في الإيمان. أخذناها من غير، ليست من الإيمان، إذن من الطاغوت. أخلاقنا أخذناها يعني من الإيمان، الحمد لله. هل أخلاقنا التي نعيش بها من الإيمان؟ إذن نكون قد حققنا معنى الإيمان. لكن إذا لم تكن من الإيمان، إذن من الطاغوت. معاملاتنا في الحياة الدنيا مع بعضنا البعض أخذناها من الإيمان، إذن هذا المطلوب. لكن فيها أشياء ليست من الإيمان، إذن من الطاغوت. حياتنا في البيت، تجهيز المنزل، مقتضيات المنزل، محتويات المنزل، تنظيم المنزل، من الإيمان؟ ذلك ما أراد الله. ليس من الإيمان، إذن من الطاغوت. فالإنسان يتردد بين دائرتين، بين الطاغوت والإيمان. وكل منا على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ويوم القيامة عندما تبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يقول بعض العلماء يمشي الإنسان يوم القيامة وصدره مثل الزجاج. كل إنسان يرى ما في صدره من إيمان أو فسق أو صلاح أو كفر، نعوذ بالله، يحصل، ينكشف. فإذا لا ينفعك يوم القيامة إلا إذا عملت حقيقة الإيمان. فأنت في حياتك كلها أخذتها من الإيمان، إذا أنت تسير على الصراط المستقيم. أم أنك أنت لا تدري هذه المعاملة وهذه العادة وهذا السلوك وهذا الخلق من أين أخذت حكمه؟ لا تدري، إذا أنت أخذته من الطاغوت. هذا هو الطاغوت. بعض الناس يظن الطاغوت عبارة عن جبل كبير أو هيكل كبير يراه فيكفر بالطاغوت ويترقب أن يراه. لا يراه. الطاغوت هو ما يقابل الإيمان، فما ليس إيمانا فهو طاغوت. وهذا ينبغي أن يحسه كل واحد منا في حياته، فلابد أن يعرف. وهذا شرط الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أولا لابد أن يخلي قلبه من الطاغوت، ويخلي جوارحه من الطاغوت، ويخلي معاملاته من الطاغوت، ويخلي سلوكه من الطاغوت، ثم ينتقل بكليته إلى الإيمان بالله. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإيمان بكل حياتكم، بكل جوارحكم، بكل معاملاتكم، بكل عاداتكم، بكل أخلاقكم. فدين الله قد جاء بما يعني بما يحيط بك من كل جوانبك، لا يترك شيئا لا يعطيك فيه أمرا أو حكما. إذا لا تحتاج إلى الطاغوت. ولهذا ورد عن عمر الخطاب رضي الله عنه كما تقدم في الباب السابق رضي الله عنه أنه قال يعني الطاغوت هو الشيطان، ومنهم من قال الطاغوت هو الكهان. ولكن ابن القيم رحمه الله وقبله مالك، مالك يقول الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ايش معنى عبد؟ يعني يطيع. فإذا أعطيت طاعتك لغير الله في حياتك، في عقيدتك، في سلوكك، في أخلاقك، في معاملاتك، فأنت تعيش في الطاغوت. هذا هو الطاغوت. فالمسلم ينبغي أن يحذر. فهل ما يعيش فيه من حياة هي الإيمان؟ الحمد لله. هل فيها جوانب ليست من الإيمان؟ نستكملها حتى لا يبقى في نفوسنا شيء من الطاغوت. لأن الله عز وجل طيب لا يقبل من الأعمال إلا طيبا. فهذا معنى قوله رحمه الله: وحاصله أي حاصل التوحيد أو لا إله إلا الله، هو البراءة من كل عبادة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والجوارح على الله، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها جانبان، وسيذكر الشارح رحمه الله آيات عدة تبين أنه لا بد من الجانبين، لا بد من فعل إيجاب وفعل سلب، لا بد من إثبات ونفي، لا بد من تولي من ولاء وبراء، لا بد من أخذ وترك، وهو معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها جانبان، نفي وإثبات. لا إله نفي، إلا الله إثبات، وهذا ما سيأتي معنا في الآيات الكريمة التي سيأتي بها الشارح رحمه الله. نعم. كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. نعم. هذا النموذج الأول الذي أورده الشارح رحمه الله من الأمم السابقة، وهذا يسمى مؤمن ياسين، سورة ياسين المشهورة. وياسين، معنى ياسين عند المفسرين اختلفوا في معناها، منهم من قال أنها اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها حروف مقطعة، يا وحدها وسين وحده، زي ألف لام ميم، زي مثلا حاء ميم عين سين قاف، فهذا قول ثان. ومنهم من قال، ورجحه الطبري رحمه الله، أن ياسين بمعنى يا رجل، بمعنى يا رجل، وهو نداء خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. على كل، يعني هذه كلها معاني محتملة. فإذا هذه القصة وردت في هذه السورة، هذه القصة أوردها أولها قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إلى أن قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه القصة لم يذكر الله عز وجل اسم صاحبها، لأن غرض القصة في القرآن ليس ذكر الأشخاص، الغرض من القصص في كتاب الله العبرة. فهذه القصة التي أورد الشارح طرفا منها قصة إنسان مؤمن، عندما كذب المرسلون، عندما كذب القوم والمرسلين، هذا الشخص كان من المؤمنين، فجاء يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فيقول علماء: هذا الشخص قام بواجب الدعوة مع وجود الأنبياء، لأن كل من آمن بالله تحمل مسؤولية الدعوة إلى الله، فهذا الرجل والمرسلون موجودون، لكنه لم يصبر أن يرى المرسلين يكذبون وأن يرى الناس بهم يكفرون، فدفعه الإيمان لينادي قومه، يقول يا قومي اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما طلبوا منكم يعني أجرا على عملهم. ثم قال يعني بعد ذلك: وما لي لا أعبد الذي فطرني. فإذا ربط بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني، أي خلقني، وإليه ترجعون. العودة أنتم وأنا إلى أين؟ عشت 100 سنة، ثم كما قال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين، مئة سنة بعدين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون الموت ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من سيخلد؟ من سيبقى في الدنيا من البشر؟ لا أحد. الغني يموت والفقير يموت والغني والقوي يموت والضعيف يموت والصحيح يموت والمريض يموت، إنما هي محطات، كل إنسان له محطة، إذا فاتت المحطة اليوم تأتي غدا، ما جاءت غدا بعد غد. يقول عز وجل: أفرأيت يا محمد إن متعناهم سنين، أبقيناهم في الحياة الدنيا سنين بعدين الموت. إذن هذا يقول مؤمن ياسين: وإليه ترجعون، العودة إليه. أتخذ من دونه آلهة أي أعبد غير الله عز وجل، إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. إذا كيف نعبد من لا ينفع ولا يضر؟ وهذا معنى تفسير تفسير لا إله إلا الله، أي تبرى من كل ما سوى الله. ولابد في الإيمان من البراءة والولاء، تتبرى من الكفر وأهله وتوالي الإيمان وأهله، تتبرى من الكفر وتأخذ الإيمان. إذا هذا نموذج أورده هنا الشارح رحمه الله ليبين موقف الأمم السابقة أنهم كانوا يحققون لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله كما قلنا لها معنى، وهو الأخذ والمنع، الولاء والبراء، المحبة والبغض. فهذا هو النموذج الأول الذي أورده الشارح رحمه الله في قصة مؤمن ياسين. نعم. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذا النموذج الثاني هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فيأمره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص، والإخلاص أي الترك والابتعاد عن الشرك واتباع الإيمان، أي أخذ التوحيد والتخلي عن الشرك. فهذا هو النموذج الثاني الذي أورده شارح رحمه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وهذا النموذج الثالث وهو مؤمن آل فرعون، وقد يعني في أول القصة: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، إلى أن قال: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم العزيز الغفار. فهذا الحوار بين هذا المؤمن وبين آل فرعون وموسى حي عليه السلام. وكذلك قلنا هذا الرجل آمن فدفعه إيمانه لأن يقوم بواجب الدعوة، وهكذا كل مؤمن لا يمكن أن يستقر الإيمان في قلب ثم يبقى صاحبه راكدا خاملا لا يغار على محارم الله ولا يحب لإخوانه الخير ويسكت عما يراه من المعاصي، ما يمكن، لابد أن يتحرك للدعوة إلى الله، فيدعو هذا وينصح هذا. وهذا هو حق المسلم على أخيه، هذا حق الإنسانية كذلك على المسلم، فإن لإخوانك من بني آدم عليك حقا، إن عرفت الحق لابد أن تبلغهم. لهذا كم ورد عندنا وصف الأنبياء بالأخوة: وإلى مدين أخاهم شعيبا. فأخوة الإنسانية تقتضي أن تتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل. فهذا النموذج الثالث الذي استقر في قلبه الإيمان فتبرى من الشرك ودعا إلى التوحيد. فهذه نماذج لتفسير لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله حركة وعمل، دعوة وصبر، جهاد وإيمان. فالذي يظن أن الإيمان يمكن أن يستقر في القلب ويبقى صاحبه راكدا هذا مخطئ، فإن الإنسان إذا أحب الله وعظم الله عز وجل فإنه لا يرضى أن يرى الله يعصى في أرضه، لكن لا يعني هذا أن يتحمل فوق طاقته، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لابد أن يبذل جهدا وحركة ودعوة وإصلاحا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فإن الإيمان في قلبه لا يتركه يجلس، لابد أن يتحرك. فهذه نماذج في تفسير أوردها هنا الشارح رحمه الله لتفسير معنى لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله ليست فقط صورة في حياة الإنسان، بل لا إله إلا الله حركة في القلب تدفع صاحبها إلى أن ينقل الخير إلى الذين لم يعرفوه أو قصروا في معرفته من بني آدم. نعم. والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد وإفراد الله بالعبادة، فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. هنا يشير الشارح رحمه الله إلى كذلك وجود الجهل بهذه الكلمة، فيقول: أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، فهذا لم يحقق معنى لا إله إلا الله، فإنها لا تكفي، لا يكفي الإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها. أرأيتم لو كانت هناك عقود بين الناس، عقد يوقع على حق بين شخصين، ثم عندما يوقع العقد لا ينفذ ما في العقد، هل يكون العقد له قيمة؟ لا قيمة له. فلا إله إلا الله عقد بينك وبين الله، أنت هنا تلتزم بأنه لا يكون في حياتك إلا لا إله إلا الله، فأنت إذا التزمت أصبحت ملزما، فالإنسان ملزم قبل أن يلتزم، لكنك هنا التزمت باختيارك فشهدت أن لا إله إلا الله، فإذا وقعت مع الله عقدا، فيجب عليك أن تفي بهذا العقد. لكن المنافقين وقعوا العقد صورة ولم يكن له في حياتهم تأثير، بقيت قلوبهم ليس فيها لا إله إلا الله، وبقيت حياتهم ليس فيها لا إله إلا الله، لم تنفعهم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ولا عمل به أو دعواه أنه من أهل التوحيد. قد يزعم الإنسان أنه موحد ولكن لا يعرف التوحيد، وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا والحالة هذه. يعني لو قال لا إله إلا الله وحياته يصرفها لغير الله فلا ينفعه، بل يكون مشركا. إذن معنى لا إله إلا الله أمر ضروري في حياة المسلم إذا أراد أن ينجو يوم القيامة، إذا أراد الأجر العظيم وجنات النعيم، فعليه أن يعرف معنى لا إله إلا الله وأن يعمل به. ولا بد، ولا يعرف الإنسان إلا إذا تحمل في ذلك العناء وحضر إلى دروس العلم وحضر إلى ما يقام من محاضرات وندوات وأتعب نفسه حتى يعرف معنى هذه الكلمة، فيحقق معنى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا بذلت جهدا فإن الله يعطيك، أما إذا لم تبذل جهدا وتريد الثمرة، مثل الشخص الذي لا يزرع في أرضه ويريد الثمرة، هذا يكون مخطئا، قد خالف نظام الله عز وجل، فإن الله ربط المسببات والنتائج بالأسباب، فالذي يريد النتائج بدون أن يبذل السبب يكون مخطئا. فلتعرف حقيقة الإيمان وحقيقة لا إله إلا الله لابد أن تفرغ نفسك، لابد أن تتحرك إلى أماكن الخير حتى تحصل على معنى هذه الكلمة، فتستفيد في حياتك الإيمان الذي تسعد به في الدنيا وتسعد به عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر المصنف آيات تدل على هذا فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. قلت يبين معنى هذه الآية التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد هذا، فقال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. قلت يبين معنى هذه الآية التي قبلها، وهي قوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي أن يحولوه إلى غيركم. والمعنى: إن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة وعزيرا. هذه الآية كذلك تتحدث عن قضية في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن بعض طوائف من العرب كانت تعبد الجن وتتقرب إليهم. هؤلاء الجن، وهذا هو الصحيح لأن تفسير الآية ورد فيها أقوال، وأصحها ما سيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري، هؤلاء الجن أسلموا، وبقي المشركون من بني آدم يعبدون الجن الذين أسلموا. فالله عز وجل يقول: أولئك الذين تدعونهم قد أسلموا وأصبحوا الآن يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، وأنتم بقيتم على دعاء من أسلم وتبرأ منكم. فهذا معنى قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فيقول أولئك الذين كانوا يعني كنتم تتجهون إليهم وتعبدونهم ولا زلتم تعبدونهم قد أسلموا وأصبحوا يرجون رحمة الله عز وجل، وهذا تهكم وسخرية بهؤلاء الناس الذين صرفوا حق الله إلى من لا يملك كشف الضر ولا تحويلا. فالمشركون إنما عبدوا الإنسان وعبدوا الملائكة وعبدوا الجن لظنهم أنهم يملكون المنافع والمضار في الدنيا، فخضعوا لهم وتذللوا لهم. فالله ينفي عن هذه المخلوقات القدرة أو ملك الضر أو رفعه أو تحويله إلى غيرهم. هؤلاء مخلوقون مربوبون، ضعفاء مقهورون، لا يملكون شيء. إذن كيف تعبد من لا يملك شيئا؟ والله يقول هنا: لا يملكون، لا يملكون، قد يفعلون إذا أذن المالك. وهنا دقة في الآية، ما قال لا يفعلون، قد يفعلون إذا أذن الله، لكن الملك لله. فإذا أذن الله لهم أو لغيرهم، لأن الأسباب هم من المخلوقات. مثل إنسان قد يتصدق على إنسان بمال، فهذا سبب لغنى الذي يعطيه أو سد حاجته، لكن المالك هو الله، والذي أذن وسخر وقدر هو الله. إذن الملك بيد الله، فلا تتجه القلوب إلا إلى المالك الذي يملك الدنيا والآخرة عز وجل. فكيف تصرف أيها الإنسان ذلك وعبوديتك وحاجتك إلى من هو فقير محتاج؟ ولهذا عندما جاء مر معنا في قول الله تعالى، وهو يعني تعبير دقيق بليغ عجيب، يقول عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. من هو الحي الذي يموت؟ الله عز وجل. لكن لما الله لم يقول وتوكل على الله؟ وقد جاء في آية أخرى: ليجعلك أنت أيها الإنسان تفكر، أنا من هو الذي لا يموت حتى أنزل حاجتي به؟ فتلتفت يمينا ترى الناس يموتون، تلتفت شمالا ترى الناس يموتون، تلتفت أمامك ترى الناس يموتون. إذن لا تسند حاجتك إلا إلى الذي لا يموت. من هو الذي لا يموت؟ الله عز وجل. وهذا تربية للإنسان، يفكر، يثير عنده التفكير والاهتمام. كم من الناس عندما يرى الأسباب بيد البشر يظن أنهم يملكون، لا يملكون، هؤلاء بشر، والمالك هو الله. الكون كله بيد الله، هو الذي إن شاء أعطى وإن شاء منع. ولهذا أنت في دبر كل صلاة تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن العطاء بيد الله والمنع بيد الله، فلا تعلق قلبك إلا يعني بمن بيده المنع والعطاء، وهو الله عز وجل. فالإنسان المسكين لقلة يقينه وقلة عقله عندما يرى الأسباب في حياة الناس يظن أنهم يملكون، لا يملكون. الله الذي يملك، الله الذي يحرك، الله الذي يمنع عز وجل. إذن علق قلبك بمن يملك، فهؤلاء كلهم أسباب. فإذن هؤلاء الذين دعوا الجن وتقربوا إليهم يقول الله عنهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يملكون، الله المالك عز وجل. الطبيب يعالجك لكن ليس هو الذي يعطيك الشفاء، الشفاء بيد الله عز وجل، كما ذكر عن موسى عليه السلام في بعض قصص بني إسرائيل أنه آلمه ضرسه، فسأل الله علاجا، قال: يا موسى اذهب إلى الشجرة الفلانية، فذهب إليها فأكل منها فشفي. في العام الثاني آلمه ضرسه، فذهب إلى الشجرة فأكل منها فلم يشفى، قال: يا رب العام الماضي قلت لي فشفيت، والآن لم أشفى. قال: يا موسى الشفاء بيدي، وضعته في ذلك الحين في الشجرة، ثم نزعته منها، أنا الذي أشفي وليست الشجرة التي تشفي. إذن هذه أسباب، والإنسان المسلم يعلق قلبه بصاحب الأسباب وهو الله عز وجل. فيقول الله هنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون. وهذا هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، هذا جانب من معاني لا إله إلا الله في هذه الآيات الكريمة. نعم. وروى البخاري عن ابن مسعود في الآية قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. كانوا، نعم، حسنت. هنا خطأ، يعني يعبدون، هذا الصحيح يعبدون. نعم. وفي رواية: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه وعزير. وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر. وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة. وقوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء. وفي التفسير المنسوب إلى الطبري الحنفي قل للمشركين يدعون أصنامهم دعاء استغاثة فلا يقدرون كشف الضر عنهم ولا تحويلا إلى غيرهم أولئك الذين يدعون أي الملائكة المعبودة لهم يتبادرون إلى طلب القربة إلى الله فيرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أي مما يحذره كل عاقل. وعن الضحاك وعطاء أنهم الملائكة. وعن ابن عباس أولئك الذين يدعون عيسى وأمه وعزيرا. هذه يعني اختلاف العلماء المفسرين في تفسير الآية على قسمين، اختلاف تضاد، يعني القول قول يضاد القول الثاني ولا يمكن الجمع بينهما، هذا قسم. والقسم الثاني اختلاف تنوع، يعني كل مفسر يذكر جزءا من الحقيقة، فهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد إنما يسمى اختلاف تنوع، وهذا هو اختلاف العلماء والمفسرين من علماء الإسلام، اختلافهم اختلاف تنوع، يعني كل إنسان ذكر جزءا من الحقيقة، فليس معنى اختلافهم أن كل قول يضاد القول الآخر. ولهذا سيرد الشارح هنا رحمه الله قول ابن تيمية رحمه الله ليبين سبب اختلاف المفسرين، وخاصة أهل السنة والجماعة، أن اختلافهم ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع. وضرب ذلك مثلا، قال لو أن إنسان سأل إنسان آخر ما هو الرغيف، ما معنى الرغيف، وليس ولم يكن عربيا، أراد أن يعرف معنى الرغيف، فأخذ هذا المسؤول يعني رغيفا فقال هذا هو الرغيف، لا يعني هذا أن الأرغفة الأخرى التي عند في بقية الأفران أو في بقية البيوت ليس معنى رغيف وأن الرغيف هو هذا، لا، هذا فرد من النوع، فرد من نوع الرغيف. وهكذا المفسرون، فكل مفسر ذكر نوعا وليس معناه أن الأنواع الأخرى التي أوردها غيره أنها تضاد هذا المعنى، لا. فإذا اختلاف السلف في التفسير اختلاف تنوع. مثلا في الصراط سئل بعض، قال بعضهم الصراط هو الإسلام، وقال بعضهم القرآن، وقال بعضهم أبو بكر وعمر، وقال بعضهم هو إقام الصلاة، كلها يعني يشملها معنى واحد، وكل عالم فسر الصراط ببعض أجزائه إما لغرض له عندما ذكر هذا، عندما مثلا قال الشخص ما هو الصراط، قال أبو بكر وعمر، لما؟ لأن الناس قد اختلفوا، فأراد أن يبين أن من أراد الصراط فهو ما كان عليه أبو بكر وعمر، هو ما كان عليه يعني ما كان عليه هذان الإمامان الخليفتان هو الصراط، فليس هدفه أن الصراط ليس القرآن أو ليس الإسلام. فهذا معنى اختلاف التنوع، يعني كل عالم ذكر جزءا من الحقيقة، وهذا ما سيأتي في يعني قول ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال كلها حق، فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل، كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لفظ الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا، فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين، فالآية خطاب لكل من دعا دون الله مدعوا، وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية، كما تتناول من دعا الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله بأفعالهم، ومع هذا فقد نهى الله عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله، لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره، ولهذا قال ولا تحويلا، فذكر نكرة تعم أنواع التحويل، فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، انتهى. هذا هو كلام رحمه الله، أراد أن يبين سبب الخلاف بين المفسرين في بيان المراد بالآية، منهم من قال عزير في الآية السابقة، ومنهم من قال عيسى، ومنهم من قال الملائكة، ومنهم من قال الجن، وكل هؤلاء في الحقيقة أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. فإذا السلف في اختلافهم في التفسير ليس اختلاف تضاد، بل اختلاف تنوع، فقلنا كل واحد منهم يذكر جزءا من الحقيقة، كما أن الشخص الذي يسأل عن الخبز يعني إنسان غير عربي فأراد أن يعرف معنى الخبز بالعربية، فأراد الشخص الذي سئل أن يبين له فأخذ رغيفا وقال هذا هو الخبز، ليس معناه أن الخبز الذي في بيت فلان ليس خبزا، وأن الذي في السوق ليس خبزا، وأن الخبز هو هذا فقط، لا، فقط هذا فرد، يعني هذا جزء من الحقيقة، وإذا رأيت مثله عرفت أنه خبزا. هذا مراد الشارح رحمه الله من إراده الكلام ابن تيمية ليبين سبب الاختلاف في بيان من هم الذين ذكرهم الله في الآية. نعم. وبنحو ما تقدم من كلام هؤلاء قال جميع المفسرين، فتبين أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين والاستشفاع بهم إلى الله في كشف الضر وتحويله، فكيف ممن أخلص لهم الدعوة، وإنه لا يكفي في التوحيد دعواه والنطق بكلمة الشهادة من غير مفارقة لدين المشركين، وإن دعاء الصالحين لكشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر، نبه عليه المصنف. هنا كذلك رحمه الله عقب في آخر الكلام على أنه لا يكفي في الشهادة النطق بها، لا بد من أمرين، من معرفة معناها ومن العمل بمقتضاها، وإلا فالإنسان لا ينجو بقوله لا إله إلا الله. وهذا الباب كما قلنا هو كله تفسير لهذا المعنى وبيان أن الإنسان لا بد له من معرفة الحقيقة، معرفة المعنى، ثم العمل بهذه المعرفة، لأنه لا تكفي المعرفة، فالإنسان قد يعرف لا إله إلا الله ولا يعمل بها فلا يستفيد لا ينتفع، وهذا من خلق اليهود الذين عرفوا ولم يعملوا. ونحن في الصلاة في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك يعني القضية لها ثلاثة جوانب، وهي يعني أو ثلاثة أنواع من الناس أمام هذا الحقيقة، يعني نوع عرفوا هذه الكلمة وعملوا بها، هؤلاء هم الذين نقول صراط الذين أنعمت عليهم، هم المنعم عليهم، وطائفة عرفوا ولم يعملوا وهم اليهود، عرفوا أن هذا نبي الله فلم يتبعوه، كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن لم يسلموا، فما استفادوا؟ فإذا من عرف ولم يعمل لا يستفيد. لا، ثم الطائفة الثالثة التي عملت بدون علم، وهؤلاء ضالون، سماهم الله ضالين، وهم النصارى عبدوا الله على جهل، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هم ابتدعوا. فإذا من يعمل بدون علم ففيه شبه من النصارى، ومن يعلم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود. والمطلوب العلم والعمل، طريق الذين أنعم الله عليهم. فإذا هذا هو مراد صاحب المتن والشارح، أنه لا بد من معرفة لا إله إلا الله، ويتبع هذه المعرفة العمل، وإلا فإن صاحبها لا يستفيد، كما أن المنافقين لم يستفيدوا منها وقد قالوها، ثم بقوا على كفرهم في الباطن وجهلهم، فكان سببا لدخولهم جهنم، بل في الدرك الأسفل من جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. نعم. قال: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها، إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان، فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله، أي جعلها في ذريته. هنا كذلك النموذج الرابع، وهو نموذج إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. والله عز وجل يكرر في كتابه الكريم القصص الذي مر في التاريخ البشري. لماذا يقص الله القصص؟ قصة إبراهيم ذكرها وأعادها وكررها، ثم تأتي قصة موسى فذكرها الله وكررها وأعادها، قصة عيسى وقصة آدم وقصة نوح، لما يذكرها الله عز وجل؟ لأنه يبين سبحانه وتعالى موقف الناس العملي من لا إله إلا الله. لأن الإنسان إذا لو تقول له فقط معناها كذا ومعناها كذا لا يكون مثل ما تورد موقف البشر، موقف المجتمعات، موقف الأمم، موقف الإنسان مثلك من هذه الكلمة. فعندما ترى كيف عاش الناس، كيف واجه الناس هذه الكلمة في الماضي، سواء كان ممن وافقها أو ممن خالفها، فتأخذ من ذلك درسا وعبرة. ولهذا نرى الله عز وجل يكرر القصص، قصة الأنبياء والمرسلين، أحيانا القصة الواحدة للنبي الواحد تكرر مرات كثيرة، لكن التكرار ليس بنفس المعنى السابق، لا بد في كل عرض جديد من معنى جديد. فأحيانا تأتي القصة وتذكر موقف الأمة من الرسول، وأحيانا تأتي لتبين موقف المؤمنين من الرسول، وأحيانا تأتي لتبين موقف النبي نفسه من الأمة. فإذا التكرار في القصة، في القصة القرآنية ليس بمعنى واحد، بل الذي يتتبع القصص يرى فيها عجبا، كل عرض للقصة جديد له معنى جديد. فإذا القصة الماضية، قصص الأنبياء السابقين أوردها الله سبحانه وتعالى ليبين الواقع العملي أمام هذه الكلمة، أمام لا إله إلا الله، لأنه ما من نبي جاء إلا وقال لقومه قولوا لا إله إلا الله، كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم قال بعد ذلك وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم شعيبا قال يا قوم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل أمة قيل لها هذه الكلمة كيف كان موقفها منها؟ تأتي القصة تبين هذا الموقف. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله. هذه الأسئلة، أول سؤال يذكر صاحبه أنه يعني واقع في ذنب معين وحاول أن يتوب ولكنه لم يستطع، ونحن نقول أولا أن الإنسان بشر وقد يضعف وقد يعثر في الطريق إلى الله عز وجل، وربنا تبارك وتعالى رحمن الرحيم، وأول ما استفتح الله كتابه الكريم بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر صفتين من صفاته الكريمة. وصفات الله كثيرة وأسماؤه كثيرة، من أسمائه العظيم الجبار القهار، فلو ذكر الله في أول كتابه بعض هذه الأسماء التي تدل على القهر والقوة والعظمة لعل الإنسان يصاب بالرعب والفزع، لكن الله كرر هذين الاسمين الكريمين في آيتين في أول كتابه متقاربتين، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إذن ربنا رحمن وربنا رحيم عز وجل، فالإنسان إذا وقع في معصية لا يظن أن الله يطرده من رحمته، ولا يظن أن الله عز وجل لا يقبل توبته أبدا. ربنا رحمن وربنا غفور، وربنا يحب من عبده إذا أذنب أن يتوب. ولهذا ورد في الحديث أن العبد أنه يعني أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله قبل الله توبته، ثم إذا رجع فأذنب ذنبا وتاب إلى الله قبل الله توبته، ولو عاود الذنب مئات المرات. لكن ليس معنى هذا أن تتوب وتنوي أن تعود، لا، هذا يشرح حالة إنسان ضعيف، يعني ليس عنده عزيمة. فهذا الإنسان يذنب ثم يتوب ويعزم على التوبة، لكنه يضعف فيقع مرة أخرى. وقد ذكرنا قصة في عهده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ونعيدها مرة أخرى. رجل كان يسمى عبد الله ويلقب بحمار، وهذا الرجل كان يضحك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل شرب الخمر فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربه الرسول حد الخمر ثم ذهب، وبعد أيام جيء به مرة أخرى وقد شرب الخمر، فضربه الرسول الحد صلى الله عليه وسلم ثم ذهب، وبعد أيام جيء به مرة ثالثة فشرب الخمر، فجيء به وقد شرب الخمر ثلاث مرات. قال بعض الصحابة من غيرته على الدين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. ماذا قال نبينا وسيدنا وإمامنا عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تلعنه، والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. هذا المذنب الذي وقع في الخطيئة لم يقع فيها باختياره، ولم يقع فيها كرها وبغضا لله ورسوله، لكن ضعف. فهذا الضعف إنما يقع فيه الإنسان لتركيبه الخلقي أو تركيبه الخلقي، يعني فيه ضعف في العزيمة. فمثل هذا نسأل الله أن يغفر له، فنحن ندعو أخانا أن يراقب الله وأن يحرص على التوبة الصادقة، وأن يبتعد عن المواطن التي قد تذكره بهذه المعصية، ويحرص على المجالس الخير، ويكثر من قراءة القرآن، ويكثر من صيام النوافل، ومن قيام الليل، فإن هذه كلها تزيد في الإيمان، لأن السلف يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زادت طاعتك زاد إيمانك، فإذا زاد إيمانك فإنك بإذن الله تبتعد عن المعاصي. فننصح أخانا هذا بأن يعني يكثر من قراءة القرآن، ولعل الله يوفقه للتوبة، ثم يتضرع إلى الله، ينزل حاجته بالله، يسأل الله أن يتوب عليه، فإن الله إذا ألح العبد على الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للتوبة. هنا أخ يقول له زوجة وبنات في الخامسة والثالثة وطفل رضيع، وتريد زوجته منه أن تحج معه هذا العام، ويقول أنه يخشى إن وضعها عند بعض قريباته أنه يحدث لهم ضياع. لا، إن شاء الله لا يحدث لهم ضياع، فإن الله يحفظ العبد الصالح إن شاء الله بصلاحه، وهذا سن مبكر، يعني ما يخشى فيه إن شاء الله على الطفل. هذا السن ليس سن يعني نضج أو سن تأثر، إنما هو سن مرحلة الطفولة، لا يعني ليس فيها هذا التأثر يعني الذي يخاف منه، فعليه خاصة يعني هو لم يحج حجة العمر هو وزوجته، فعليه أن يسارع إلى الحج، ويعني يسأل الله أن يحفظهم عند قريبته حتى يعود، وكلها أيام قليلة. هل جميع الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين صحيحة؟ العلماء يقولون يعني لا يكاد يسلم من الأحاديث الواردة في فضائل السور إلا القليل، فليس كل ما ورد في من الأحاديث في فضائل السور القرآنية صحيحا، بل كان هناك بعض الأشخاص، وأظنه يسمى نوح بن أبي عصمة، هذا الشخص كان مشهور وهو كان زاهدا ولم يكن عالما، وضع لكل سورة حديثا كذبا، فقيل لماذا يا فلان تكذب على رسول الله؟ قال لا، ما كذبت عليه. طيب ماذا فعل؟ قال كذبت له. سبحان الله، وهل يحتاج الرسول أن تدعم دينه بالكذب؟ تكذب له، هو يحتاج منك أن تكذب له، تنصر دينه بالكذب؟ فالعلماء يقولون يعني أكثر الأحاديث الواردة في فضائل السور كلها مكذوبة، فإن المسلم لا ينبغي له أن يتعجل في هذه الأحاديث، لأن غالبها لا يصح، فيراها في تفسير الخازن وتفسير الزمخشري وتفسير كثير من التفاسير مملوءة. والعجب من الزمخشري مثلا، وهو من علماء الاعتزال، يرد الأحاديث الصحيحة، يقول أحد، ويذكر في كل سورة فضلها وهي أحاديث مكذوبة، وهذا للجهل بالسنة، وإلا لو عرف السنة ما وقع فيما وقع فيه، يرد ما جاء من الأحاديث الصحيحة بدعوى أنها أحاد، ويقبل الأحاديث الموضوعة على رسول الله لأنها لا تعارض ما اعتقده من العقائد. إذا أراد الإنسان أن يصوم يوما ويفطر يوما، هل إذا أتى على الثلاث البيض أو غيرها يصومها؟ على كل هو مخير، إن أراد أن يصومها يعني متتابعة فلا بأس، وإن أراد أن يبقى أن يصوم يعني يوما بعد يوم فهذا إن شاء الله يعني هو أفضل الصيام. يقول أخ هذا، والاقتراح أننا في هذا الدرس نحب التوسع في الشرح. على كلنا التوسع أكثر مما يعني مما نحن فيه، يعني ربما يعني لا يحسن، بل يعني الصورة التي يعني نستمر عليها إن شاء الله هي ما مر. من قال أنا أن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هل يكفر بذلك؟ وخاصة إذا أصر على ذلك، وما هو الفرق بين الكفر العملي والاعتقادي؟ لا، لا يكفر، هذا قول يعني قال به غيرهم من العلماء والطائف من سبقه، لكن نحن نبين له خطأ قوله، وأن هذا لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع. قد ذكرنا قبل عدة دروس عن 17 عالما من علماء اللغة وعلماء التفسير أنهم فسروا إله، وقالوا أن إله هو المعنى اللغوي الذي ورد في لغة العرب فإنه يدل على أنه المعبود المحبوب المعظم، وليس معناه خالق في اللغة نفسها. ثم كذلك الشرع ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لأن قريش ما كانت تنكر أنه لا خالق إلا الله، فكيف يقول قولوا شيئا هم يعتقدونه؟ الله يقول عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كيف يقول قولوا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ هم يعرفون لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لكنهم أنكروا العبادة أن تصرف كلها لله. ولهذا قال الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أراد منا أن نجعل الإله المعبود واحد، وعندنا هبل وعندنا اللات وعندنا العزة وعندنا ملائكة وعندنا الملائكة وعندنا عزير وعندنا عيسى، أيريد محمد أن نجعل الآلهة الكثيرة إله واحد؟ إذن الخلاف في العبادة، في صرف العبادة، وليس في أنه لا خالق إلا الله، هذا خطأ لغة وشرعا. يقول عندما عرفتم لا إله إلا الله قلتم أنه لا معبود إلا الله، فهل هذا صحيح أم أن ما عرفها لأنها لا معبود بحق إلا الله؟ له لابد من كلمة بحق، لأن الناس كان في عهدهم ولا زال آلهة تعبد من دون الله، فعندما ننفي لا يكون النفي صادقا إلا إذا قيدنا بقولنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. لكن لو قلنا لا معبود إلا الله، نحن نرى اليوم مثلا في بعض البلدان كالهند، الهند وتعداد سكانها قرابة المليار، يعني 1,000,000,000، وليس فيهم من المسلمين إلا 100,000,000 مسلم، يعني وهم أقلية، ولكن عدد المسلمين في الهند يساوي عدد سكان الدول العربية وهم أقلية، لكن في خضم المليار الهندوسي فإنهم يعتبرون أقلية. في هذه شبه القارة الهندية فيها من المعبودات ما لا يحصى، يعبد من دون الله، حتى قال بعض الأدباء المعاصرين إن الهند فيها من الأديان بعدد عدد السكان، يعني كل شيء يعبد. إذن لا يصدق إذا قلنا لا إله لا معبود إلا إذا قيدنا فقلنا لا معبود بحق إلا الله، حتى يكون النفي يعني متفقا مع الواقع. يقول أقسمت بالله على أني لا أكلم زميلي ثم كلمته، فهل علي كفارة؟ نعم، بل يعني يستحب للإنسان إذا أقسم على عمل ألا يعمله من الأعمال أعمال البر والأعمال الصالحة والأعمال الواجبة أن يكفر، يعني يأتي ما أقسم عليه ثم يكفر إما بصيام 3 أيام أو بإطعام 10 مساكين أو بكسوتهم. يقول ما حكم تقبيل الرجل على خده؟ طبعا هذه من الأعمال غير المستحبة، فلا ينبغي أن يقبل الرجل في خده، إنما يعني يكون فيها المصافحة أو المعانقة، المعانقة التي ليس فيها تقبيل للخدود، هذا يعني من البدع المحدثة. قل ما رأيكم في من لا يقبل قول كبار العلماء ويقول لا أقبل إلا قول فلان وفلان ولا يقبل قول من سوى هؤلاء؟ أولا يا أخوتنا، يعني الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم العلماء، لأن العلماء نحن في كل تخصص نسأل أصحابه، فالطب نسأل أطباء، في الفلك نسأل أصحاب الفلك الدارسين للفلك، في الهندسة نسأل المهندسين. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي قضى يعني 10 أعوام أو 20 عاما أو 30 عاما في تخصص لابد أنه يجيده أكثر من غيره. كذلك في دين الله إذا احتجنا أن نعرف حكما شرعيا نسأل العلماء، لا نسأل يعني غير العلماء، لأن هؤلاء أدرى بمعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنختار لديننا من نثق في دينه وعلمه وفي تقواه وصلاحه. ونحن لله الحمد في هذه البلاد لدينا يعني كبار علماء الأمة، فإن يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، الشيخ ابن عثيمين، هذان من كبار علماء الأمة الإسلامية، وإليهما يرجع في الفتوى في يعني أقطار الإسلام. فهذان الرجلان يعني ممن يرجع إلى فتواهما وإلى يعني ما يقولانه في قضايا الدين، وهما ولله الحمد يعني إخلاصا وعلما وتقوى وصلاحا، ولا نزكيهم على الله، من خيرة الناس، وهذا يعني يعرفه القاصي والداني. لكن لا يعني مثلا أن الشيخ عبد الحفيظ الله أو الشيخ ابن عثيمين لا يخطئان، لا يقول هذا أحد، ولا وهما لا يقولانه، بل قد يخطئان، لكن من يعرف خطأهم؟ لسنا نحن عالم مثلهم. فلا ينبغي لكل إنسان يقول أنا أخطئه أنا أرد عليه. إذا كنت مثله يعني في العلم والصلاح والتقوى لا بأس، لأن العلم لا يعرفه إلا أهله، وإلا لو فتح الباب لجهلة الناس وعوام الناس فإنهم ربما يكذبون بالحقيقة ويردون الصواب ويخطئون المفتين، لكن هذا يعني خطأ. فقولنا هذا لأنه ليس هناك أحد معصوم إلا الأنبياء، فالإنسان بشر، لكن العلماء خطأهم ولا شك أقل من خطأ العوام بكثير، ونحن أخطأنا كثيرة، وكم من فتوى قد نقولها ليست صوابا، لكن العلماء الكبار هؤلاء يعني أقرب في فتواهم، يعني فتواهم أقرب للحق من فتوانا، وأعرفوا بالحق من معرفتنا، ولهذا نرجع إليهم ونحن نثق في دينهم ولله الحمد، ونعلم إن شاء الله أنهم لا يقولان إلا ما يعتقدانه صحيحا أو يريان أنه حق. فنحن نضع إن شاء الله يعني ثقتنا فيهم في فتواهم، ونتأكد إن شاء الله أنهم لا يقولون إلا عن ما كان حقا إن شاء الله. يقول ما حكم إطلاق لفظ زعيم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ زعيم إذا أراد به يعني أنه إمام الأمة وقائد الأمة، فلا شك أننا نحن نقول الرسول إمامنا وقائدنا وقدوتنا، لكن إذا أراد زعيم للمفهوم السياسي المعاصر فهذا لا يقل، هذا لا يليق، فنبينا أفضل وأشرف من كل الزعماء، ليس في الأرض زعيم مثله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن ننزله منزلة هؤلاء، هذا سيد البشرية عموما، سيد الأولين والآخرين، ليس في البشرية من يضاهيه أو يدانيه صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول العلماء البشرية تعتبر كالهرم، وفي قمة الهرم نبينا عليه الصلاة والسلام والجميع تحته، فهذا جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم، فهو سيد الجميع، إمامنا وسيدنا، ولا ينبغي أن نطلق الألفاظ التي نطلقها على البشر العاديين عليه، بل هو أفضل وأشرف وأعظم، فنطلق عليه الألفاظ العظيمة التي تليق بمكانه عليه الصلاة والسلام، مثل النبي الرسول الإمام القدوة. لكن زعيم ورئيس هذه أوصاف البشر العاديين، أما هو فهو سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، فهذه الألفاظ لا يحسن أن تطلق عليه لأنها يعني أقل من مرتبته عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.